بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا بالأمس إلى أي نقطة؟ وين وصلنا؟ قبل هذا بشوي، الدليل الرابع على البراء قبح العقاب بلا، مو هذا كان يولا بلا بيان؟ قلنا قد واحد يقول شيخنا أنا أجيب لك بيان، أقول له تفضل. يقول توجد قاعدة عقلية أخرى وهي دفع الضرر المحتمل لازم، هذه تصير بيان. قلت في مقام الجواب هكذا ذكرني، هذه قاعدة دفع الضرر مقصود منها الأخروي والدنيوي. إذا الأخروي فنحن لا نحتمل العقاب ببركة القاعدة الأولى، لا يبقى عندنا احتمال العقاب. وإذا المقصود الدنيوي، هنا وصلنا، هنا يا أخي، فيرد أولا وثانيا. أمس ما قلت ترى أنا أولا وثانيا، أمس ما قلت أول، عليكم السلام ورحمة الله. فيرد أولا ما ذكرناه بالأمس وانتهينا منه، وهو شنو الذي ذكرناه بالأمس؟ أنه إذا كان المقصود ضرر الدنيا وضرر الدنيا ما يجب دفعه، خلاص، لا عقلا لا شرعا، خلاص. ثانيا اليوم راح أذكر، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح. فنقول لو كان من أول أكرر، لو كان المقصود من الضرر هو الدنيوي، يعني هيك يصير المعنى، يجب دفع الضرر المحتمل لكن يا ضرر الدنيوي، فيرد أولا من قال يجب دفع الضرر الدنيوي؟ هذا لا نسلمه، هذا أولا لم يثبت ذلك عقلا ولا شرعا، هذا تكرار بعد. وثانيا نقول عليكم السلام ورحمة الله، بأن ما يرتكبه الإنسان من المفاسد لا يلزم أن يكون من قبيل الأضرار. أكرر، هذا خاف ربط ما اتضح، والله أكرر حتى ربطه يتضح زين. قلنا وإن كان المقصود الضرر الدنيوي، الضرر الدنيوي بمعنى الـ بمعنى الـ بمعنى الـ بمعنى الـ بمعنى شنو قلنا؟ بمعنى المفسدة. عم تشي قلنا هاي بمعنى المفسدة، أنا عيد أجيبها حتى هذا الجواب الثاني الرد الثاني يتضح فيه. وإن كان المقصود من الضرر الدنيوي هو الضرر بمعنى المفسدة، سيرد أولا أنه لا يجب ذلك. من قال يجب دفع الضرر بمعنى المفسدة؟ لا عقل لا شرع، هذا أمس تقدم جوابنا الثاني هذا. ونقول ثانيا، من قال كل مفسدة تلازم الضرر؟ صحيح الأحكام الشرعية تابعة علما للمصالح والمفاسد، فحينما احتمل ان التتن حرام، يعني ايش احتمل انا بالتالي؟ مفسد. لكن من قال المفسد يلزم ان تكون من قبيل المضرة الدنيوية؟ وهكذا في الواجبات، حينما احتمل الشيء واجب، يعني ايش احتمل؟ حتما ايش احتمل؟ مصلحة، لان الاحكام تنشأ من مصالح ومفاسد. لكن من قال المصالح يلزم ان تكون من قبيل المصالح؟ يجب ان تكون من قبيل المنافع. هذا في مرة من المرات اتذكر انا اذكرناه بمناسبة مار، قلنا لعل الشيء الذي فيه مفسدة ليس فيه مضرة بل فيه نفع، بل فيه نفع مثل السرقة، مثل السرقة يا أخي فيها مفسدة ولا، لكن مفسدتها ليست من قبيل المضرة الدنيوية بل بالعكس، السارق تشوفه دنيويا منتفع. سمعنا شغل في يوم من الأيام يكون شو يدقون، لا سيشفط، هذا ما لنا شغل فيه يشفط. بالتالي حينئذ في طريق المفسدة أكو، لكن المفسدة ليست من قبيل المضر. وهكذا في الواجب، حتما ناشئ عن مصلحة، لكن ما يلزم المصلحة أن تكون من قبيل شنو؟ المنفعة الدنيوية. لا، لعله خسارة دنيوية. مثل وأنفقوا مما رزقناكم، يلا طلع فلوسك من عجل، أنت خطي، فدي مصلحة ولا دي مصلحة، لكنه دنيوي نشبي بضرر، لأن ماذا تشيس مالت الجولدان راح يصير ضعيف المزاج. بلي مولانا. فإذا نحن نسلم والحرمة تنشأ من مفسدة، لكن المفسدة ليس من المحكم أن تكون من قبيل المضرة الدنيوية. فإذا هذا اتضح، شوف الجواب الثاني انتهى هو، بس الربط خاص بعد خفي. فنقول إذا احتملنا التوتون حرام، إيش راح نحتمل بالتالي؟ لما نعيد أشرب الجيجارة واحتمل حرام، إيش راح أحتمل؟ أبصى ما أحتمل مفسد. إذا احتملت حرام يعني احتملت المفسد، لكن ليس معنى احتملت المضرة، فإن المفسد لا تلازم مضرته. اذا ما اقدر اقول ان المضرة ماذا محتملة حتى اطبق قاعدة شنو قولوا ياي، دفع الضرر المحتمل لازم. ليك تقول دفع الضرر المحتمل لازم، هنا انا مفروض المفسدة محتملة لا المضرة. اذا واحد من عندكم قد يجاوب يقول شيخنا شايتك حلوة حلوة حلوة انصافا، انه لما احتمل الحرمة اقصى ما هناك شو راح احتمل مفسدة، فما اتمكن اطبق قاعدة. قولوا ياي شنو قاعدة شنو؟ دفع الضرر المحتمل لازم، ما اقدر اطبق، انا ضرر محتمل ماكو، مفسد محتمل. لكن راح اتي انا اليوم بقاعدة ترى جديدة بعد عقلية، ما خير قاعدة جديدة تجيب لنا، جيب احسن. شنو قاعدة جديدة؟ دفع المفسد المحتملة، احنا امس نقول مضرة اليوم نقول مفسدة، دفع المفسد المحتملة لازم عقلا، وهي قاعدة جديدة راح نجيب بعد، مو مضرة مفسد. يقول الآخون هيك قاعدة ما سيرة العقلاء يا أخي على عدم الاعتناء والاكتراث بمن بالمفاسد محتملة، يقدمون على الأفعال مع احتمال وجود المفاسد. انتهى يا أخي، انتهى موضوعنا، ماذا انتهى بعد هالمقدار، انتهى. فالخلاصة شنو صار؟ ما حكينا ترى هواية فحكتقرة ترى الحكي. الخلاصة هيك صار. وإن كان المقصود من من الأول قاعد أكرر أفهرس قلنا وإن كان المقصود من المضرة المضرة الدنيا بمعنى المفسدة فيرد أولا هذا أمس سرنا أنه ماذا لا يجب التجنب عن المضار المحتمل. وثانيا اليوم قلت نقول نحن حينما نحتمل الحرمة حرمة التتون فأقصى ما يوجب ذلك أن نحتمل ماذا المفسدة. لكن المفسدة لا تلازم المضرة الدنيوية. ثم ايش قلنا؟ انقلت هاي جديد انه صحيح المفسدة المحتملة ما تلازم المضرة، لكن تكلمت احتمال الحرمة لازم احتمال المفسدة. فنجيب لنا قاعدة جديدة، دفع المفسدة المحتملة لازم. الاخر شي يقول افترض ضمها الك، يقول هذه القاعدة عهدتها عليك، ما عدنا احنا ايش قاعدة ما عد. يلا طبق العبارة، يقول مع ان الرد الثاني اذا كان المقصود من المضرة المضرة الدنيوية، مع ان احتمال الحرمة او الوجوب لا يلازم احتمال المضرة، يعني لا يلازم احتمال المضرة الدنيوية، وان كان فاذا ما يلازم شنو بعد؟ بالتالي ما اقدر اطبق، بالتالي بعد ما اقدر اطبق قاعدة دفع الضرر المحتمل لازم، بعد ما اقدر اطبقها لان احتمال المضرة اذا انا ما موجود اللي موجود احتمال المفسدة. لا يلازم احتمال المضرة، وان كان ملازما لاحتمال مفسد او ترك المصلحة، وان كان يا وان كان ملازما يا يعني احتمال الحرمة ملازم علما للمفسد احتمال المفسد. وبعد لفو نشر مرتب يا اخي، هذا لفو نشر يسمونه مرتب وهيتشي. وان كان شنو هذا احتمال الوجوب ملازما علما لاحتمال شنو ترك مصلحة، لكن ما يلازم المضرة. ليش؟ لوضوحي ان المصالح والمفاسد ما يجب ان تكون من قبيل شنو المضار الدنيوية والمنافع، لوضوح ان المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الاحكام بين شريطين افتح، هذا هنا شريط افتح قبل وقت سدة، وين سدة؟ قبل ليست براجعة. اقرأ ما قبل وما بعد الشريطين الذي بالوسط، تقرأ ما بين الشريطين لا تقرأ هذا، لوضوح ان المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الاحكام ليست براجعة الى المنافع والمضار، لا قد يكون بمفسدة مثل سرقة، لكن دنيويا بمنافع ما بمضى. لذلك يقول وكثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر، مأمون الضرر الدنيوي، لا نقول مأمون المفسدة، لا اذا احتملت حرام حتى ما نحتمل المفسدة، لكن يمكن انه ما احتمل الضرر الدنيوي. نعم ربما يكون المنفعة او المضرة مناطا للحكم شرعا وعقلا. يقول بلي بعض مرات، يقول لا انكر الاخر ان اشياء تحرم لاجل ماذا؟ لاجل مضار دنيوي. نقول لك خربطت تعليق بعد انتهت، نقول لك خربطت الشغلة بعد، هاي مو خوش حكاية منك. ليش مو خوش حكاية؟ لان اذا قلت يمكن احيانا خلاص طبعا يمكن احيانا حرمة تنشأ من مضرة ماذا؟ دنيوية. سلمت اذا بالتاليش وقت ما احتملنا الشيء حرام حتمر راح احتمل مضرة الدنيا. مع الاسف هاي يومات من ذاك هواية. نعم ربما تكون المنفعة او المضرة مناطا يعني علة للحكم شرعا وعقلا. طبيعة المنفعة مناط وعلة ليحكم وجوب ذاك للحرمة. تعليق مهم لطيف لا تنسى يعني واضح. شنو لطيف واضح بس احنا ما ادري ما افتهمنا ما ادري والله شنو اظن احنا ما افتهم والا اخو هذا المطلب كلش واضح بعد شنو ما ادري على اي حال ذاك بين الشريطين يا اخي اخو واضح بعد اقراه لوضوح ان المصالح والمفاسد التي تكون مناطات الاحكام وطبيعي يقول وقد استقل العقل بحسن الافعال التي تكون ذات المصالح. يعني يقول وهاي المصالح تصير سبب المن هي لحسن الفعل وبالتالي اذا صار حسن يصير سبب المن للوجود والمفاسد سبب للقبح وبالتالي يصير سبب المن للحرمة. وقد استقل هاي الجملة معترض يوم ما كان يذكرها الرجال امسين كان يوم ما كان يذكرها وقد استقل العقل بحسن الافعال التي تكون ذات المصالح وبقبح شنو ما كان ذات المفاسد. يقول هاي المصالح الذي يستقل العقل بحسن الفعل المشتمل عليها هذه المصالح الذي يستقل العقل بحسن الفعل المشتمل عليها ما يلزم ان تكون هاي المصالح الذي يستقل العقل بحسن الفعل المشتمل عليها ما يستقل العقل بحتمية ان تكون من قديم المنفعة الدنيا او ذيك المفاسد الذي يستقل العقل فقبح الفعل المشتمل عليها ما يلزم ذيك المفاسد ان تكون من قبيل المضرة الدنيوية. انا ما كنت تذكره هواية احسن ان قلت نعم. يعني شنو نعم؟ يعني صدق احتمال الحرمة ما يلازم احتمال الشي يسمونه الشي يسمونه اذكرناه بعد شرحناه هذا بعد ايضا طبقه. ان قلت انه صدق احتمال الشي الحرمة ما يلازم احتمال الجنو مضرة لكن سلمت لازم احتمال مفسدة فعجيبا قاعدة جديدة يجب تفقد مفسدة محتملة واقول انها ما تشوف راح استشهد بالشيخ الطوسي ترى هاي كل تزين استشهد بالشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه شكال قال الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة ما لا يؤمن يعني يحتمل فيه المفسدة كالاقدام على ما يقطع فيه خوش تعبيرات هاي خوش تعبيرات إيه؟ كالاقدام بعض مرات واحد يمشي ثالث دائما بالتعبيرات كالاقدام على ما يقطع فيه المفسدة. شيخ الطوسي يا اخي شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه هو بعد هيك قال ما تقبل يعني يقول بل الاخر ما اقبل هيك قاعدة منين انت جبت الشيخ الطوسي قاعد قاعد وش اسوي ان قلت نعم يعني صدق احتمال حرام ما يلازم احتمالين ما يلازم احتمالين احتمالك شنو المضرة ولكن العقل يستقل بقوم بس سلمت هاي تكمل همسة تجيب افرض نعم يعني احتمال الحرمة ما يلازم احتمال المضرة ولكن اعترفت يلازم احتمال المفسدة فنطبق قاعدة جديدة وهي شنو العقل استقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته وانه هاي او سويها شنو هاي او سويها وانه كالاقدام على ما علم مفسدته كما استدل به شيخ الطائفة قدس الله روحه الشريفة بأي مناسبة هاي الحكاية حكاية شيخ الطائفة بأي مناسبة في مسألة أن الأشياء عقلا مو شرعا عقلا الطماطم القهوة التوتون بعد ما أدري قولوا يا شنو البيذنجان بيذنجان كان أول يولا ومن هالقبيل الذي صارت جديدة مو إلا صارت جديدة بس أوضح بالجديدة العقل شي يقول الأصل في هاي الأشياء عقلا مو شرعا بس أنت تريد تجيب لي شرح عرفي عن أمتي ما لا أعلمون أنا أقول عقلا ما هي شغل شرعا بعضهم قالوا بالحظر بالمنع بعضهم قالوا بالتوقف والمشهور قالوا بيمن، المشهور قالوا اللي يقولون قاعدة قبح العقاب بلا رهن، قالوا بيمن الإباحة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لذلك يقول كما استدل به شيخ قدس سره على أن الأشياء استدل بيمن بهذا، وهو أن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة، وأنه كالإقدام على ما علم مفسدة. هذه القاعدة العقلية التي ذكر الشيخ الطوسي استدل على أن الأشياء طبيعي عقلان، عقلان مو شرعان. هسه العبارة لا قاصرة بالرسائل واضحة، بالرسائل واضحة على أن الأشياء على الحضري يولا على الوقت، وهي مثل أن الأشياء عقلان هي على الحضري وعلى الوقت. الشيخ الطوسي استدل على أن الأشياء كلها على الحاضر لهذه قاعدة، وأنا هنا ما بين بس الدرس الرسائل مبين جاء قلت على أنه إنكار السيد الشهيد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان له جذور، جذوره وين عند القدماء نجدها مثل هو عند الشيخ الطوسي. هو هذا جمعنا لما يقول الأشياء عقلا على الحاضر، لأن الإقدام على ما لا يؤمن مفسدته كالإقدام، هذا جذور يعني موجودة في كلمات الشيخ الطوسي، لكن مو بالشكل الذي التوجيه الذي بين السيد الشهيد شلون وإلى آخر، لا أصل دعوة مو الدليل والبيان والكيفية ما موجودة في كلماتها، بس أصل يعني أنا إذا أقول بعض الناس بناهم الشهادة هم سيدنا أنت تقول هذا مخالف لكل العلماء، أنت فتح شاية يعني عقلك صار عقل جديد، ما أكو دول العلماء يعني كلهم عقلهم خربطوا إلى الحد. لا أخي أكو ليش علماء هواية يظهر من عندهم، هو هاي الشيخ الطوسي يعني معناه يريد يمكن قاعدة قبح العقاب بلا شيء، شلون قال الأشياء على الحضر عقله، هذا هو معناه يريد يمكن قاعدة قبح العقاب بلا بيع. زين قلت شوف جواب الشيخ الآخر يقول انت هاي القاعدة والله ما تقول لي منين جبتها اليوم، استقلاله بذلك ممنوع، استقلاله استقلال من العقل بذلك يعني بهاي القاعدة، وهي الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة كالاقدام الى اخره ممنوع. ما اكو شيء تريد سند اقوله، انت تقولي دليلك شنو ممنوع، اقول لك هو السند وشهادة الوجدان، خلاص بعد ما صار للوجدان انتهى يا اخي هذا، وبعد ما اقدر احكي، اذا احكي تقولي ما عدت مجدك. ومراجعة ديدن، راجع العقلاء ديدنهم يعني طريقتهم، ديدن يعني الطريقة والسلوك، ومراجعة ديدن العقلاء من اهل الملل والاديان حيث انهم لا يحترزون عن امور الذي يحتملون مفسدتها يرتكبوها، ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته. قلت ايها الشيخ الطوسي صحيح انت شيخ الطائفة، بس هاي الحكاية ما ادري منين طلعتها، ان الاقدام على ما على ما على ما لا يؤمن مفسدته كالاقدام على، هذا خلاف سيرة ديدن العقلاء. كيف هاي خوش حكاية، يقول شلون نقول ان الاقدام على محتمل المفسدة ما يجوز والحال الشارع اذنه، والحال الشارع اذنه في ارتكاب محتمل المفسدة. هاي وين يا اخي، وين الشارع اذنه في ارتكاب محتمل المفسدة، وين هي الشبهات البدوية، الشبهات البدوية اذا ما ادري انا خمر يولا يلا يجوز اشرب يولا، ها يجوز اشرب يولا احتمل خمر، كل يقولون يجوز شربه لقاعدة شنو، رفع عن امتي ما لا يعلمون، يا كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام، شهادة اذن ارتكاب محتمل المفسدة يعني احتمل حرام، اذا احتمل حرام يعني احتمل مفسدة، الشارع اذن فيه. شلون عدنا فيه اذا تقول العقل ما يجوز، اقول اقول اقول لعل حكم العقل تعليقي، يعني العقل يقول الاقدام على محتمل المفسدة ما يجوز اذا بشار لم يأذن الشارع، اما اذا اذا اذن الشارع انا اقول في امان الله ما احكم العقل بعد ما يجوز، يمكن واحد يجاوب ولعل افهم او تأمل اشارة الى ذلك. كيف يعني شلون نقول على ان الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة ما يجوز وقد أذن الواو حالية يعني والحال قد أذن الشارع بالإقدام عليه. عليه يعني عليه من عليه على هذا محتمل المفسدة ارتكاب محتمل المفسدة. ولا يكاد يأذن بارتكاب من الواضح هذا أن الشارع ما يأذن بالقبيح. شلون تقول أنه قبيح الإقدام على محتمل المفسدة مع أن الشارع أذن بارتكاب الشبهات البدوية خصوصا الموضوعية خل كل متفقين عليه على جوازه حتى الإخبارية لقاعدة كل شيء لك حلال أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فتأمل بيّنه قلت لعله إشارة إلى أن العقل يحكم بعدم الجواز معلقا وبالقبح معلقا على عدم إذن الشارع على عدم ترخيص الشارع. فمع ترخيص الشارع يرفع العقل يده عن عدم الجواز وعن القبح. خبلي يعني واحتج للقول. خب استخل نط شوية مجال بعد علمين. خب مو كله للأصوليين. أدلة الأصوليين انتهت الثالثة. أدلة الأصوليين الآن ماذا انتهت؟ ويا أخي انتهت السواحد إذا سألنا سألنا يجوز ما أدري يكون أفكر. بالتالي دليل البراءة شنو عند الآخر صار؟ دليل البراءة مستدلين من الكتاب قبل هو القرآن الكريم يوم ما قبله يناقش به ناقش أظنه ماذا؟ فالأخبار أظن أن ماذا قفرت وحدة فعلمة من الرواية أظن إيجي ما أدري كنت أتأكد قلت كنت نشوف إجماع خو ناقش أمس كان بدينا ناقش بي قال ما يمكن تحصيل الإجماع الكاشف وإلى آخره. فالذي بقى عنده فقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان كان إذا يدافع حق الشيء يدافع عن الرواية وإلا ما يسلم عنده شيء حين هذه. فانتهت هذه أدلة الأصول يعني من اتضع على أن المهم عند العقل قاعد قبح العقاب بلا بيان. الآن نجي المن إلى دليل الإخبار. إخبار يلا بمن يستدل بالكتاب مرة وبالسنة ثانية وبعد فالإجماع نجي بقد مرة لا يصير اشتباه ترى. ليش شلون نقول إجماع والحال الطائفة أكثرها ماذا شي يقولون بالبراءة الأصوليين يقولون بالبراءة شل عقل نجيبه. فأدلة ثلاثة كتاب وسنة وعقل. أما الكتاب فأستدلك بثلاث طوائف ثلاث طوائف على لزوم ترك السيجارة. سيجارة الدليل الأول يعني الاحتياط قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. الذي ما تعلم به لا تقوله وانت حرمة شرب التتن حلية شرب التتن ما تعلم بيها شليش تقول شليش تقول حلال. هذا هو الدليل ماذا الاول جوابه شنو جوابه ها اظن واضح جوابه مو شي ولا نقول له احنا قولنا مع العلم مو بلا علم. ليش لان عندنا شنو أدلة اللي استدلنا بيها شنو هي قبح العقاب بلا بيان وبعد بنيج اللي ما قبلناه وإن كان إحنا ما قبلنا لكن أنت ما أخذت بلوين إيه وسيدة البلد. فالمقصود أنه بعدما ثبت الإباحة شرعا وعقلا قولنا مع العلم يصير مو أنه بلا علم. ليش تقول قول بغير علم؟ والشيخ بالرسالة في الفائدة يقول له إذا إحنا قولنا بلا علم أنتوا هم قولكم بلا علم شئت ما تقول يجب شنو احتياط. شلون تنسب للشارع وجوب الاحتياط وانت تقول يجب يعني شنو يجب تقول يجب الاحتياط وهذا ما تقول ماذا بالتالي بلا علم. اتذكر بالرسالة شي موجود لانها ما موجود بتش. هذا بالنسبة الى الاية الاولى. الاية الثانية ولا تلقوا بأيديكم الى تهلكة. جوابها شنو جوابها الجواب شنو نقول له تهلك ما بعدما ثبت الإباحة عندنا عقلا وشرعا ها بعد احتمال التهلك يبقى اذا العقل قال يقبح العقاب بلا بيان احتمال التهلك يا اخي يبقى بعد لا وبعد شنو الآية الثالثة الذي استدلوا بها؟ واتقوا الله حق تقاته. غير آيات من آيات التقوى لكن أوضح إياها. وجوابه: نحن ما دمنا قد استندنا في شرب السيجارة إلى الأدلة العقلية والنقلية على البراءة، فلا يكون شربنا للسيجارة منافيا علما، منافيا علما للتقوى. فنطبق العبارة بعد، فنطبق العبارة. يقول: قدس سره واحتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة، واستدل للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة. يعني إذا ماكو دليل علما على الإباحة، طبيعي الإخبارية يقولون بالاحتياط إذا ما موجود دليل على الإباحة. استدلوا بالأدلة: أما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم، هاي واحد، وبعد وعن الإلقاء في التهلكة، هاي اثنين، والآمر بالتقوى، هاي ثلاثة. والجواب: إن القول بالإباحة شرعا، إذا أريد نقول الشيء مباح شرعا، وبالأمن من العقوبة عقلا، يعني وإذا ربنا نقول لا عقاب على عليه عقلا من باب الاستناد إلى حكم العقل، ذاك الاستناد إلى الشرع، هذا استناد للعقل. هذا يريد يرد الدليل الأول، الآية الأولى، القول بغير علم، هذا ليس قولا. القول بالإباحة ليس قولا بغير علم. ليش؟ لما دل على الإباحة من النقل وعلى البراءة من الحكم العقلي، فالإباحة دل عليها النقل والبراءة. ترى هاي على التفنن يسمونه في التعبير إباحة وبراءة، هذا يسمونه. وإن كان ترى أكو فرق بين الإباحة وبعض مرات والبراءة، لكن هنا نتفنن في من؟ في التعبير. وعلى البراءة من حكم العقل، يقول لما دل على الإباحة من النقل، من النقل احنا قلنا من النقل هو تم عند واحد من الأدلة وما تم، هذا ما أدري يكون نتأكد بالتالي نحسب حسابنا الراجع يكون حديث الرفع، تم الاستدلال يكون الراجع الحسن مو بعيد أنه الاستدلال به ماذا تم حديث الرفع عنده تم يكون الراجع نشوف. فلذلك قال ماذا لما علم على بل لما دل على الإباحة من النقل صحيح بعد إذا يكون الراجع بالكلمة، والظاهر أنه تام عنده على أي حال. ومعهما لا مهل، سيريد جاب عن الآية الثانية، يقول: ومع هذا حكم العقل والنقل بالبراءة والإباحة لا مهل كتيت اقتحام الشبهة أصلا بعد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما يجينا. يبقى قضية واتقوا الله، يقول ولا فيه، يعني في ارتكاب المشتبه ليس في مخالفة مخالفة التقوى. وأما الأخبار، يلا الآن بحمد الله اختمنا ماذا القرآن الكريم، نجي الآن علما إلى الأخبار. نذكر طائفتين من الأخبار. الطائفة الأولية: قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة، واضح بعد هذا. فالطائفة الأولى ما أمرت، شنو عنوانها؟ خل نخليه الطائفة الأولى من الأخبار، ما أمرت بالتوقف، استطاعتها عبرت بالتوقف بلسان التوقف مثل هاي الرواية، وبعضها لا بلسان التوقف مثل أمرت بالكف. أكو بعض الروايات أمرت بالكف والرد إلى أئمة الهدى، يو بعضها مثل عبرت بالتثبت على أيها. هاي الطائفة الأولى انتهت. الطائفة الثانية اللي استدلوا بها على الاحتياط شنو هي؟ ما أمر بلسان ماذا؟ الطائفة الدالة على الامر بالاحتياط، اخوك دينك فاحتط لدينك. هو طبيعي ترى الروايات كثيرة، اذا واحد يريد يراجعها موجودة في الرسائل. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه في هذا المجال قام يذكر بعض الروايات والاخري، انا الشيخ الاخر ما يذكر الروايات، يقول ما دل على التوقف، بعدين يقول ما دل على الاحتياط. هسه نجي نجاوب عن الطائفة الاولى، نجي نجاوب عن الطائفة الاولى. الطائفة الاولى شنو هي؟ يقول اقرأ لي اياها، يريد يجاوب عليها. يقول اقرأ لي اياها، بالله الاخيرة الاخيرة اقرأ لي اياها، الاخيرة اريده راح اقرأها. طيب عند الشبهة اي تم فان اي هاي فان اريده اريد فان بالله جيب لي اياها. فان الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. الشيخ العقل يقول جوابك واضح، لان هذه الرواية انما يمكن التمسك بها متى؟ اذا كان هناك احتمال الهلكة ترتكاب الشبهة. ونحن بالأدلة على البراءة التي ذكرناها عقلا ونقلا لا يبقى عندنا احتمال الهلكة ارتكاب الشبهة. ما احتمال الهلكة بعد بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ورفع عن أمتي ما لا أعلمون، احتمال الهلكة ما موجود. طبق العبارة، هذا جواب على الطائفة الأولى، الثانية بعدين إن شاء الله. وأما الأخبار، نذكر طائفتين، فبما هاي الطائفة الأولى، فبما دل يعني استدل بالأخبار بما دل، وأما الأخبار فاستدل بما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها. هو هاي يأكد عليه الشيخ الآخر هذا التعليل، لأن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام في المهلكة من الأخبار الكثيرة. هذا من الأخبار الكثيرة بيان علما، ها يا ما فبما دل، فبما دل. وأما الأخبار فبما دل، وما دل شنو يعني ما دل من الأخبار الكثيرة الدالة عليه، الأخبار الكثيرة الدالة عليه، عليه يعني علينا عليه توقف، لا تقول احتياط، قول توقف. يعني الطائفة الأولى باللسان التوقف، يعني اللسان احنا نريد نلاحظ الاختلاف بين الطائفتين في اللسان الدالة على التوقف. يو بالمطابقة دالة مثل قبع عند الشبه، يو دالة على التوقف بالالتزام مثل شنو الطائفة الذي أمر، مثل ما أمر باللسان ماذا؟ الكف، عليكم بالكف والرد إلى أئمة الوجهة. هذا لازم هو يعني توقف، الكف يعني اسكتوا، يعني لازم هو التوقف بعد، فهي تدل على التوقف التزاما نقول مو مطابقة. هاي الطائفة الأولى انتهت، اجينا للطائفة الثانية. وبما دل، الطائفة الثانية الذي أمر بالاحتياط، وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة، يعني هاي الآمرة بالاحتياط ألسنة ماذا؟ مختلفة. بعضها ماذا يقول؟ أخوك دينك فاحتط لدينك. بعضها مثل يقول إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط. بعضها مثلا يقول مثلا الاحتياط سبيل النجاة. بعضها وهكذا تعابير ألسنة ماذا، ولعل بعضها كلمة احتياط ما موجود به مثلا هتشي. صوت هاي وبما دل عطف عليه من على على بما دل، على بما دل على وجوب التوقف، يعني وأما الأخبار فبما دل وبما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة. والجواب سيريد يجاوب يقول أما أخبار التوقف أو تعليلها سبب لردك يصير، لأن في تعليلها ماذا ذكر؟ فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام ها هلكه، يعني في موارد احتمال الهلكه يلزم التوقف. واحنا ماذا في الشبهه البدويه مع الادله السابقه على البرامج قال احتمال المهلكه، لذلك والجواب انه لا مهلكه في الشبهه البدويه مع دلاله النقل وحكم العقل اعلاما بالبراءه كما عرفت. الان راح نجي علما لاخبار الاحتياط طائفه الثالث. هل اخبار الاحتياط يمكن ان تدل على وجوب الاحتياط ام لا؟ الشيخ في الرسائل رضوان الله تعالى عليه قال كلا، قال ما يمكن يدل على وجوب الاحتياط. ليش؟ لان اذا كان الاحتياط واجب لأجل ماذا يلزم الاحتياط؟ للتحرز عن ماذا؟ للتحرز عن العقوبة. الاحتياط يجب حتى نتحرز، هو احتياط ومعناه هو هذا. هي ما هي كلمة الاحتياط تستبطن شنو؟ تحرز عن العقوبة. احتياط يعني شنو احتياط؟ يعني تحرز عن الاجب حتى معناه ولا هو بني خاص نتعى الاحتياط لكن واجب لأجل التحرز عن عقوبة. التحرز عن عقوبة من قل عن عقوبة من قل يلا تعاوض عقوبة على يمن. إذا قلنا الاحتياط لازم لأجل التحرز عن العقوبة، العقوبة على يمن قل لي، لابد تقول لي على الواقع المجهول. فوجب الاحتياط من باب المقدمة للتحرز عن العقوبة المحتملة احيانا من العقوبة على الواقع المجهول. فيرده الواقع المجهول لا عقوبة، لا عقوبة ما دام مجهول. لا مو مجهول قاعد تقول يا لا، ما دام مجهول الواقع فكيف يكون عقوبة عليه؟ العقل يستقل بعدم العقوبة على الواقع المجهول. حتى الإخبار هم يسلم، حتى الإخبار يسلم يقول الواقع المجهول ما يكون عليه عقوبة. فإذا إذا قلنا الاحتياط واجب من أول قاعد أكرر واجب يا ترى من باب المقدمة للتحرز عمن عن عقوبة الواقع، فيرد على أن الواقع لا لا لا لا لا عقوبة عليه جزما ما دام مجهول. حتى الإخبار يا ميسي الواقع المجهول ليس عليه عقوبة. ياهو احنا نسترد شبه بدوية، ايش نسترد مثل شبه بدوية؟ وإن كان قد واحد يقول أي شيخ الأنصاري قاعد يحكي، وإن قيل بأنه الاحتياط نقول واجب لا واجب مقدمي، واجب نفسي، لا نقول مقدمة للتحرز عن العقاب على الواقع المجهول، بل الاحتياط في نفسه واجب مو واجب مقدمي، واجب في نفسه. فيرد عليه أنه هذا مخالف لظاهر أدلة الاحتياط، فإن ظاهر أدلة الاحتياط ظاهرها أن الاحتياط وجب لا لأجل أنه ماذا في نفسه هو واجب ومطلوب. أصلا قلت أنا هي كلمة احتياط هي هي هي هي هي, هي, هي معناها تستبطن أن الاحتياط بنفسه بما هو هو ما مطلوب، هو مطلوب لغيري. إذن واجب لنفسه ما يمكن أن نقول، حتى بالتالي إذا قلنا واجب لنفسه يكون العقاب على من؟ بالتالي إذا قلنا واجب لنفسه العقاب على من؟ على تركه مخالفة نفسه. هذا كلش بعيد. خلاف ظواهر الأدلة. فلذلك الشيخ الأنصاري قال أصلا ما نقدر نقول هاي الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط أنه نلتزم بمؤداها أن الاحتياط واجب. ليش قاعد أكرر؟ لأن إذا الاحتياط واجب هل هو واجب مقدمي يعني مقدمة للتحرز عن العقاب على الواقع المجهول؟ فيرد عليه أن الواقع المجهول لا عقوبة عليه ما دام مجهول، حتى الإخبار يسلم حتى يكون الاحتياط مقدمة للتحرز عن تلك العقوبة. وإن كان لا الاحتياط في نفسه واجب حتى تكون العقوبة ماذا على على على مخالفته نفسه، فيرد عليها أنه هذا خلاف ظاهر الأدلة جسمان. فالشيخ الآخون هذا كلام الشيخ الأنصار. الشيخ الآخون يقول هذا الرد منك يا أستاذنا وملاذنا، هذا الذي رد هذا اليمن رد اليمن هذا على دليل وجوب الاحتياط الذي ذكر الاخباري، هذا الرد ليس بصحيح. ليش؟ ليش ليس بصحيح؟ ليش ليس بصحيح؟ لأجل أنه يوجد شيء ثالث. لا نقول الاحتياط واجب شنو؟ من باب المقدمة للتحرز عن العقاب على الواقع. ولا قولوا ياي ولا واجب نفسي كشنو؟ واجب طريقي يعني للتحفظ، يعني للتحفظ علاما للتحفظ على الواقع. هذا الاحتمال موجود يعني هذا احتمال صدق صحيح، هذا الاحتمال موجود يعني اصلا احنا بذهننا هذا ان الاحتياط واجب بذهني وبذهنك، فليش واجب للتحفظ؟ هذا الاحتمال ما ذكر الشيخ الانصاري ما ادري شنو. على اي حال الاحتمال الاول يقول على انه ماذا هناك عقاب على الواقع المجهول والاحتياط وجب لاجل ماذا التحرز من ذلك العقاب، يعني حتى لا اقع في ذلك العقاب. احنا شو نجاوب؟ نقول لا، نقول وجب الاحتياط حتى حينئذ ماذا نحافظ على الواقع، فاذا خالفت الاحتياط تعاقب. علينا يعني تعاقب على مخالفة الواقع. ليش؟ لأجل أنه بعد ما جعل الاحتياط يصح المؤاخذة على من؟ على الواقع. لا أنه من الأول نقول عقاب على الواقع المجهول موجود والاحتياط وجب للتحرز عنه، لا مؤاخذة نقول مقدم لكنه ذاك مقدم للتحرز عن العقاب على الواقع المجهول، هذا لا نقول واجب مقدم بمعنى ماذا؟ للتحفظ على الواقع المجهول. بل اذا تحفظنا على الواقع، اذا اوجب الشارع التحفظ على الواقع المجهول ولم نتحفظ صح العقاب بعد ذلك على مخالفة الواقع المجهول. بلي صح صح صح صح صح صح صح صح صح بلي بلي هذا المقصود بلي بلي بلي. فلذلك يقول للشيخ الاخر للانصار يقول له هذا جوابك ليس بصحيح، بل نحن نقول الانصاف يقتضي انه دليل الإخبار لو تم، الإنصاف يقتضي أن أدلة الإخبار لو تمت واردة هذا دليل الإخبار وهو دليل وجوب الاحتياط. فدليل الإخبار هو هذا الدليل الثاني اللي جبت، هذا دليل وجوب الاحتياط أخوك دليل فاحترز دليلك لو تم فهو وارد ومقدم علينا على دليل البراءة مثل قبح العقاب بلا بيان. لأن قبح العقاب بلا بيان شو يقول؟ يقول إذا ما موجود بيان حينئذ يقبح العقاب. والدليل الإخباري، دليل الإخباري على الاحتياط يكون بيان، يقول أنا البيان. فلذلك الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول لو تم دليل الإخبار وهو هذا أخوك دين الفحد الأذير يصير مقدم على من؟ على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فالصحيح أن نورد على دليل الاحتياط بإيرادين، نذكرهما ان شاء الله يوم السبت. هذا خلنا نطبق هسه. فلحد الان يعني الشيخ الاخون ما اجابه، لم يجب عن هذا الدليل الثاني وهو دليل وجوب الاحتياط، فقط قال جوابك ايها الشيخ الانصاري هذا ليس بصح، لكن انا اجيب بجوابين ماذا اخرين يوم السبت ان شاء الله. فلذلك يقول وما دل على وجوب الاحتياط الذي هو دليل الطائفه الثانيه، الذي هو الطائفه الثانيه ما دل على وجوب الاحتياط لو سلم، يعني لو سلمنا انه هذا يدل على وجوب، لو سلمنا وان شاء الله يوم السبت يجينا انه نقول في نفس من سلم يدل على وجوب الاحتياط لانه مثلا ارشادي وغير ذلك، يوم السبت ان شاء الله ندور هذا. الان لو سلمت وذكر على سبيل الاجمال، وان شاء الله في يوم السبت بعدين هو ماذا يتضح. فاولا يعني من سلم لو سلم دليل وجوب الاحتياط لو كان على وجوده، وان كان واردا على حكم العقل، يعني دليل هذا احتياط دليل فاحتاط لو دل على وجوب الاحتياط يصير وارد على وارد، يعني شنو يرفع حكم العقل، يعني حكم العقل شي يقول يقبح العقاب بلا بيان، وهذا دليل الاخبار اذا احتياط يقول انا البيان اجيتك انا بيان على وجوب الاحتياط، طبعا ما يقبح العقاب تثبيت بيان انا بيان، فيرفع موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فانه هو قاعد يوضح كفى بيانا، يا هو كفى دليل وجوب الاحتياط أن يكون بيان على العقوبة على مخالفة التكليف مجهول، لأن وجوبه وجوب طريقي، ومع الوجوب الطريقي مع إيجاب التحفظ يصح العقاب علما على الواقع، مع الوجوب التحفظ بالوجوب الطريقي يصح العقوبة على الواقع المجهول، ولا يضغى إلى ما قيل، يعني ما ندير بال الى ما قيل، ما قيل من القائل الشيخ الانصاري، من انه لا اصلا دليل وجوب الاحتياط ما يمكن ناخذ به، من ان ايجاب الاحتياط في احتمالات، ان كان واجب مقدمي، ان كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول، يعني العقاب على المجهول على الواقع المجهول فهو قبيح، عقاب على الواقع المجهول ما يمكن، حتى الاخبار هم يقول ما يمكن اخباري اذا ما كان جايب لنا دليل وجوب الاحتياط يقول العقاب على المجهول بما هو مجهول، ما يمكن اخباري يقول يصح العقاب بسبب نجي ادلة وجوب الاحتياط، لولاها ما يصح العقاب على الواقع المجهول، وان كان نفسيا، اذا كان وجوب الاحتياط وجوب نفسي مو مقدم للتعرض عن العقاب على الواقع، لا واجب نفسي، فالعقاب راح يصير علما على مخالفة نفس الاحتياط لا على مخالفة الواقع. وهذا الاحتمال صحيح قلنا يا باطل، أن نقول نفس وجوب الاحتياط هو نفس الاحتياط واجب نفسي والعقوب على قلنا هذا هو ما ذكر، هذا باطل لأنه خلاف ظاهر الأدلة، أصل خلاف مادة الاحتياط، احتياط هو معناه ماذا؟ يستطن يعني أنا في نفسي ما مطلوب بما أنا احتياط، يعني حجب الواقع مطلوب الحاض، ها؟ شلون؟ صحيح اي بس ما بين ليش بس ما بين ليش الرجال، فانا لذلك بينت لكم ليش يكون تفتحوا له هذا وتسجلوا ولا يصغى. ليش لا يصغى الى الشيخ الانصاري؟ في عظمته الشيخ الانصاري ما يصغى اليه؟ يقول وذلك، اي وذلك تعليل الى ولا يصغى، يعني لا يصغى وذلك لوجود شيخ صالح، أن نقول وجوب الاحتياط وجوب ماذا؟ لا مقدم للتحرز ولا كذا، بل هو ماذا؟ طريق التحفظ، وجب للتحفظ على الوقت، وذلك لما عرفت من أن إيجابه يعني إيجاب الاحتياط يكون طريقيا يعني للتحفظ على الواقع المجهول، وهو عقلا مما يصح أن يحتج به، يعني مع الإيجاب الطريقي مع إيجاب التحفظ هذا بهذا الاحتياط الذي صار واجب من باب التحفظ يصح حينئذ بإيجابه أن يعاقب المولى على الواقع، يقول له ليش خالفت الواقع وأنا أو شفت الاحتياط عليك، وهو عقلا يعني ايجاب التحفظ ايجاب الاحتياط طريقيا لما يصح ان يحتج باسمه واسطته على المؤاخذه في مخالفه الواقع في مخالفه الشبه كما هو الحال في اوامر الطرق والامارات والاصول العمليه. يقول في باب الطرق والامارات هذه طرق الامارات تقريبا هنا عطى التكفير. وهكذا في باب الاصول العمليه الاصول العمليه امرها شنو امر شنو تسميه والامارات امرها شنو طريق للتحفظ على الواقع. هنا ما تنقول وجوب الاحتياط الناس ماذا وجوب تحفظ طريقي كما هو الحال في اوامر الطرق والامارات هاي واحد وكما هو الحال وين للاصول العمليه فيضع انه وجوبه وجبت من باب الاصل عمليه جعله والاماره جعل باب التحفظ هنا وجوب الاحتياط من باب التحفظ الا ان هذا جواب الاخر يقول وما دل هذا جواب الاخر الا انها لمن يتصل بذاك وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم وان كان وارد على حكم العقل الا انها تاتي يوم السبت الجواب ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.